أضرب لك مثلين اثنين من ضلال هذا الإنسان. حديث الجارية أين الله تعرفه جيدا. هذا الحديث ليس فقط رواه الإمام مسلم في صحيحه، فكان ذلك من الأدلة الظاهرة على صحته، فقد اتفق على تصحيحه نحو 10 من كبار الحفاظ وممن هو يعتد بهم ويثق بهم كالبيهقي والعسقلاني وامثالهم. مع ذلك عنده هذا الرجل من الجرأة في الضلال إلى أن يعلم بأن هذا حديث باطل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبحث في هذا طويل وطويل جدا، ويعطل قوله تعالى أمنتم من في السماء بتأويل عجيب عجيب جدا. المثال الثاني يلمز من فضل الشيخ ابن باز وينقل عن تعليق له في فتح الباري فيه التنزيه وفيه الإثبات، فيقول أن هذا التعليق لا قيمة له لأن صاحبه أعمى. فهمت عليه؟ ذاك الذي كان ينسب الحديث إلى لسان العرب. فالمقصود يعني هذا يعني كلما وجد مجالا للغمز واللمز ما بيقصر أبدا، وأنا يغلب على ظني أنه وراءه جماعة. نعم، ليس جماعة يمدونه بالمال فقط، لا، ويمدونه أيضا بالتأليف، لأنه ما بين آونة وأخرى يصدر رسالة. إمتى توفر هذا الشخص الواحد لجمع هذه النقول وهذه النصوص؟ لكن كأن هناك في مطبعة يمدوه بس هو بيحط إيش اسمه. وأنا كان بلغني من بعض المصادر أن الصهاينة الآن من مكرهم أنهم يدسون بين المسلمين من العرب اللي أصلهم يهود ويحسنون اللغة العربية، فيؤلفون في تحريف الإسلام وتضليل المسلمين وإيقاع الفرقة بينهم. هذا الكتاب أو غيره وقع تحت يد الأخ هذا الفاضل الذي اتصل صدفة وأنتم عندي، ناصر العمر. أنا ما أعرفه شخصيا هذا الرجل، لكن قبل شهرين جاءني زائرا معه شخص آخر.